إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال بعض السلف: خير الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصح للأمة. وأخرج البيهقي في الشعب بإسناد صحيح نظيف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس مخموم القلب صادق اللسان. قالوا: يا رسول الله، أما صادق اللسان فقد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: كل تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسباب التي يكون بها العبد خير الناس، فإذا حصل هذه الأسباب وأتى بتلك الشرائط فانتفت منه تلك الموانع صار خير الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مخموم القلب الذي آتاه الله تبارك وتعالى القلب النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله جلت قدرته يطلع ليلة النصف من شعبان إلى خلقه في أرضه، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وكما في الحديث الآخر أن الله جلت قدرته يطلع إلى الناس ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ولكن للمسألة بدءا، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن أحب الأعمال إلى الله وأن أعظم العبادات قدرا عند الله ما كان في وقت الغفلة، لأنه يدل على أن القلب الذي أتى منه ذلك العمل هو قلب خالص لله مخلص له، وأنه بريء من الشبهة والشهوة، وأنه خال من الشرك وآفات القلوب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ما كان في زمن الغفلة، وخير العبادة ما كان في وقت الغفلة. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبادة في الهرج، وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر الهرج بالقتل، فقال: الهرج القتل. وقال بعض أهل العلم، وهو من لوازم هذا التفسير النبوي، إن الهرج الفتن وما يقع بين الناس من الاختلاط وماذا يكون بينهم من الأمور العاصفات، وهذا مؤد إلى القتل لا محالة، فكأنه تفسير بالسبب أو تفسير باللازم، لأن النتيجة لا تنفك عنه، ولأنه مؤد إليه لا محالة، عبادة في الهرج، في القتل، في الفتن، في المحن، في اختلاط الناس واضطراب الأمور، كهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن ذلك يدل على أن القلب الذي أتى منه هذا العمل قد انطوى على الإخلاص لله تبارك وتعالى بتمام التوحيد وإخلاص العبادة لوجه الله الكريم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذه القاعدة قاعدة مضطردة في الأعمال كلها من ظاهر وباطن، فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصيام في وقت شدة القيض وعصف الحر له من القدر عند الله تبارك وتعالى بما يباعد عن النار ما ليس لغيره. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذكر الله تبارك وتعالى في مواطن الغفلة له من الثواب ما ليس لغيره، فبين كما في حديث السوق أن ذاكر الله تبارك وتعالى في موطن الغفلة وبين أهلها له من الأجر ما ليس لغيره. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلاة في جوف الليل الآخر لها من المنزلة ولها من الفضل ولها من الثواب والأجر ما ليس لغيرها، وكل ذلك لأن العبادة وقعت في وقت الغفلة. من أجل ذلك دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضل الصيام في شعبان، لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فللصيام في وقت الغفلة هذا وفي هذا الشهر أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم فيه ما لا يصوم في غيره، وروايات تدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله، قالته عائشة رضي الله عنها، أو يصوم شعبان إلا قليلا كما قالت رضي الله عنه، وكما قالت إحدى أمهات المؤمنين كان يصله برمضان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، حتى إن صحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمله ديمة، وكان من وصف صومه صلى الله عليه وسلم ومن وصف قيامه أنك ما شئت أن تراه صائما رأيته، وما شئت أن تراه مفطرا رأيته، فكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما شئت أن تراه بالليل نائما رأيته، وما شئت أن تراه بالليل قائما رأيته، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواتر العمل ويتابعه، وكان عمله ديمة صلى الله عليه وآله وسلم. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرع في خصلة خير لم يدعها، فكان يواظب على ذلك ويديمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلفت نظر الأصحاب رضوان الله عليهم ما كان من صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، فسأله الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال يا رسول الله ما لي أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره من الأشهر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي إلى الله رب العالمين وأنا صائم. فدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الشهر يغفل عنه كثير من الناس، وبين سبب الغفلة، وذلك لأنه يقع بين الشهر الحرام وشهر الصيام، فهو شهر بين رجب ورمضان، فيغفل عنه كثير من الناس ويلتفت إليه خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يديم الصيام فيه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، وفي رواية: إلا قليلا. والنزاع بين أهل العلم في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه النهي عن الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان، ونازع بعض أهل العلم في صحة الحديث وفي ثبوته، فمن صححه قضى بثبوته، فقال: إن ذلك لمن لم يكن له عادة بصيام من قبل فيظل مفطرا، ثم إذا ما جاء شعبان تعهد النصف الثاني منه ثم شرع في الصوم فيه، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم: إنما هذا لمن أراد بهذا الصوم أن يكون محصلا لكل زمان من رمضان حتى لا يفوته ما يشك فيه، وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يسبق رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني على سبيل الاحتياط، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم فلا بأس عليه ولا حرج. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كله أو يصوم شعبان إلا قليلا، فكان يصله برمضان كما قالت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فإذا هذا زمان غفلة، وهذا شهر بين شهر حرام وشهر الصيام، فيغفل عنه كثير من الناس، والعبادة في الغفلة لها من المنزلة عند الله ما ليس لغيرها. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاهد هذا الشهر بالصيام، يحرص على الصيام فيه، لأنه كالتوطئة والتقدمة بين صيام الفرض من شهر رمضان. ومعلوم أن الإنسان إذا كان في عمل يجمع من حوله تخف وطأة العمل عليه، لأن الإنسان فطر وجبل على هذا الأمر. لذا تجد من رحمات الله جل وعلا في رمضان أن ييسر الله رب العالمين فيه على الصائمين الصيام، وهم يجتمعون على إفطار وإمساك، ويأتون بالفريضة في وقت واحد معا، وهذا كله مما يشجع على الإتيان بها على الوجه. ولكن إذا كان الناس في غفلة فانتبه منتبه، فهذا أحرى بأن يضاعف له الأجر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم فيه كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان من شهر أحب أن يصوم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكثر من الصيام فيه من شعبان. فكان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه، كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شهر شعبان، كان يصوم شعبان كله كما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم العلة بعد أن ذكر الغفلة عنه لوقوعه بين الشهر الحرام وشهر الصيام، فقال: ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي إلى الله عز وجل وأنا صائم. رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ثبتت به السنة على ثلاث صور. فأما الصورة الأولى فهي رفع الأعمال في كل يوم، كما في حديث مسلم من رواية أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه. موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد قوله صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وفي رواية عند مسلم في الصحيح: يرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة من الصفات السلبية لله جل وعلا. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، والصفات السلبية هي الصفات المنفية عن ربنا تبارك وتعالى، وكل صفات السلب والنفي منفية عن الله تبارك وتعالى بإجمال بلا تفصيل، وإنما يكون التفصيل فيما ورد في الكتاب والسنة، لأن التفصيل في النفي إزراء وحط من القدر. ألا ترى أنك إذا قصدت الملك فقلت إن الملك أعزه الله ليس بحجام ولا ابن حجام ولا بكناس ولا ابن كناس ولا بزبال ولا ابن زبال، ألا ترى أنك قد أهنته وأنه لا بد أن يعاقبك؟ فالتفصيل في النفي حط من القدر وإزراء. ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فإذا استفاض الإنسان في النفي هكذا كان حطا من القدر وإزراء. ولذلك لا ننفي عن الله على سبيل التفصيل إلا ما ورد في الكتاب والسنة، كما في كتاب ربنا بنفي السنة والنوم عن ربنا جل وعلا، وكما في هذا الحديث إن الله لا ينام. ونعلم أن الصفات السلبية ليس المقصود منها السلب المحض، وإنما المقصود منها إثبات كمال الضد لله تبارك وتعالى. فالله رب العالمين لا ينفي عن نفسه السنة والنوم لمحض نفي السنة والنوم عنه جل وعلا، وإنما لكمال حياته ولكمال قيوميته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لكمال حياته، فليست حياته مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بزوال، وهي مع ذلك على أكمل الكمال، وهو قائم بنفسه قائم بمصالح خلقه، وكل شيء قائم به، هو عزيز وهو العزيز، لا يحتاج أحدا ويحتاجه كل أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لكمال حياته ولكمال قيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية عند مسلم حجابه النار، لو كشفه أي كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، كما في الحديث المتفق على صحته: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيتناوبون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، فإذا عرج بالذين يبيتون فيكم سألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فأعمالنا ترفع إلى ربنا وتعرض عليه في كل يوم، كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند ابن ماجه بإسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أن ثلاثة لا ترفع أعمالهم فوق رؤوسهم ولا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم قيد شبر، ومنهم متخاصمان. فالأعمال تعرض على الله عز وجل كل يوم كما في هذين الحديثين وكما في غيرهما، وتعرض الأعمال أيضا في كل أسبوع في كل اثنين وخميس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفتح أبواب الجنة. هذه رواية، ورواية أخرى: تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله تبارك وتعالى لجميع المؤمنين إلا لمن كان هاجرا مهاجرا. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه العلة قاطعة عن الغفران وحائلة دونه، وهو ما يكون بين المسلمين من الشحناء، فهذه الشحناء خطرها عظيم، كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في عرض الأعمال على الله تبارك وتعالى كل اثنين وخميس. فيغفر الله تبارك وتعالى لجميع الناس إلا لمشرك أو مشاح، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا لاثنين كانت بينهما شحناء، فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. فتعرض الأعمال عرضا يوميا، وتعرض الأعمال عرضا أسبوعيا، وكما في حديث أسامة بن زيد تعرض الأعمال على الله جل وعلا عرضا سنويا في شعبان، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ترفع فيه الأعمال إلى الله رفعا سنويا، ولكل حكمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم في هذا الرفع اليومي، وفي هذا الرفع الأسبوعي، وفي هذا الرفع السنوي. وتجد القاسم المشترك في قطع دون غفران بالهجران، فمن كانت بينه وبين أخيه شحناء فلا غفران، سواء كان العرض أسبوعيا أم كان سنويا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه في النصف من شعبان أحاديث، وهذا على غير ما هو معهود ومتعارف بين كثير من أهل العلم أنه لم يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه، بل قد صح عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر وعائشة ومعاذ وعبد الله بن عمرو وأبو ثعلبة الخشني وعوف بن مالك ومعاذ رضي الله عنه، عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد يشد بعضها بعضا، لذا صححها الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه فغفر لجميع الناس إلا لمشرك أو مشاح. فعبادة النصف إنما تكون بتخليص القلب من الشرك، وبراءة النفس من أوضاره، وتهديد القلب من أوزاره. عبادة النصف تكون بنفي الدغل، بنفي الحقد عن القلب، لأن الله تبارك وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان يغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. دلت هذه القسمة الثلاثية على أن صاحب الحقد ودغل القلب ليس معدودا في المؤمنين الخلص، بدليل أنه مذكور بعد ذكر المؤمنين فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فهؤلاء هم أصحاب الحقد في قلوبهم لم يغفر لهم، والذين غفر لهم هم المؤمنون، فدل على أن الحاقدين ليسوا من المؤمنين الخلص، أو ليسوا من المؤمنين أصلا وإن ثبت لهم عقد الإسلام، ولكنهم ينحطون عن مرتبة الإيمان، إذ هي عند الاقتران مع الإسلام إنما تنصرف إلى حال القلب ومعتقده فما هو معلوم، وأما عند الإطلاق فيدخل في الإيمان الإسلام والإحسان، كما عند إطلاق الإسلام يدخل فيه الإيمان والإحسان، أما إذا ما اقترنا افترقا. فإذا قيل الإيمان والإسلام فالإيمان للباطن والإسلام للظاهر، وإذا من فردا اجتمعا. فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أخص خصائص طبيعة المجتمع المسلم النقي أن يكون خاليا من الآفات والعلل، بريئا من الأوزار وآفات القلوب. أما أن تنطوي القلوب على شحنائها وتضمر الأفئدة بغضاءها، فهذا كله مخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فيغفر لجميع الناس، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، وحق أن لا يغفر له، أو مشاح. وتأمل في قرنه بالمشرك في سياق واحد: إلا لمشرك أو مشاح، لأن الشحناء لا تؤدي إلا إلى الضلال والبغضاء، وخصم العرى مهما توثقت بين القلوب المؤمنة وإنما هي حصيلة الذنوب في المنتهى، كما روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما تواد اثنان في الله أو قال في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب. هذه رواية. وإنما ذنوب تتتابع حتى إذا ما تراكمت بيرانها وأوضارها فأغرقت القلوب بآثامها لم تخلص، فلم تخلص فتقع الشحناء والبغضاء ويعبد المرء الهوى من دون الله جل وعلا. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله أو قال في الإسلام ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. فانظر مودتك لأخيك وموادتك له إذا فصمت، فتأمل أين الخلل، فإنما هو بذنب حدث والله من وراء القصد والله الموعد وهو على كل شيء قدير. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ليلة النصف من شعبان ليلة جليلة باهرة، ولا يعني ذلك أن تخص بعبادة، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. فإذا نتوقف عند حدود ما ورد، ولو أننا التفتنا إلى هاتين العبادتين لوجدنا لهما من العسر في الأداء وفي تهذيب النفس من الأوضار والآثام وفي تخليص الروح من الأوهام لوجدنا من المشقة ما الله به عليم إلا لمشرك أو مشاح. وعليه فعبادة ليلة النصف إنما هي التوحيد، تخليص القلب للعزيز المجيد، وهي سلامة الصدر للمسلمين بنفي الشحناء وترك البغضاء وبذل المودة والمحبة للمسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشيطان قد أيس، وهذا قلب مكاني أي يأس، أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين حرمة المسلم عند الله جل وعلا وأن أهل السماوات والأرض لو أنهم اشتركوا في قتل عبد مؤمن لكبهم الله تبارك وتعالى جميعا في النار. وكان يطوف بالكعبة صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك عند الله، ولحرمة المسلم أعظم عند الله جل وعلا منك. فحرمة المسلم من أعظم ما يكون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، وسفك دمه عليه من الوزر ما مر، لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على سفك دمه لكبهم الله في النار. يقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه في الإثم والوزر وشناعة وقبح الذنب عند الله. بل توعد الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو عظيم على ما هو أدنى من ذلك وأقل، كما عند أبي داود أيضا بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سلامة الصدر من الإحن من الزيغ من الشبهات والشك، سلامة الصدر من الريب من النفاق من الكفر والبدعة، سلامة الصدر للمسلمين، لأن المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. الجسد بالسهر والحمى، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص قط في أذية المسلم ولو بإحداد النظر إليه، كما كان من سنته وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان لا يحد النظر إلى أحد قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن ترويع المسلمين، وبين عظيم الذنب عند الله تبارك وتعالى بسوء العاقبة لمن لم يرحم. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدا من مساجد المسلمين ومعه نبلا، أمره بأن يقبض على نصالها حتى لا يصيب أحدا يمر بجواره بأذى. ونهى عن الخذف، وهو أن يجعل الرجل على ظفره حصاة ثم يطلقها بأصبعه الآخر، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إنه لا يصنع شيئا وإنما يكسر السن ويفقأ العين ولا ينكأ عدوا، لا يصنع في عدو شيئا أن تحذفه بحصاة على ظهر ظفر، وإنما ذلك يفقأ العين ويكسر السن. لما رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يخبث في المسجد فقال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، ثم تشاغل عنه فالتفت إليه فوجده يصنع، قال أقول لك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفعله؟ والله لا كلمتك بعد، فلم يكلمه حتى مات. هذا هاجر بحق يهجر مجترئا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت كان الهجر فيه نافعا، لأن الهجر إذا لم يؤدي إلى خير فإنه لا يرخص فيه. فإذا كان المهجور يزداد عتوا وإثما بهجره فإنه لا يهجر. على كل حال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتعاهد أوقات الغفلة، غفلة الناس عن عبادة رب الناس جل وعلا، يتعاهدها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بملء الأوقات بالعبادات تقربا إلى رب الأرض والسماوات. وحق له صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العبد الشكور للرب الجليل الغفور، حق له أن يصنع. فكان يقوم الليل حتى تتفتر، حتى تتورم، حتى تتشقق، كما في الروايات. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا رجع قال أفلا أكون عبدا شكورا. النفس السليمة الطيبة المستقيمة العفيفة النيرة، وفاؤها وفاؤها لا تعرف الجحود ولا النكران، وإنما تبذل المعروف وتكف الأذى، لأن المتقين الخالصين لله رب العالمين يكفون الأذى ويبذلون الندى، فهم لا يؤذون الدرب ويبذلون الخير، والنبي إمامهم وسيدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدونك ليلة النصف منه فتعاهدها بالعبادة المرجوة، بالتوحيد وسلامة الصدر، بإصلاح ذات البين، بالإقبال على دين نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحريرا وتهذيبا وتوقيحا لما علمت منه، فقد شابته شوائب العصور وقرت عليه دواهي الدهور حتى صار تحت الركام قابعا. فحرره، أطلق الله من النار أسرك، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى كما أخبر رسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، أي حتى يتركوه. والحقد مرتبة متوسطة بين الغضب والحسد، لأن الإنسان إذا غضب فعجز عن إنفاذ غضبه احتقن في القلب حقدا، فإن لم يستطع أن يبلغ نكالا وانتقاما وإيباء بمن يحقد عليه صار هذا الحقد حسدا. فالحقد مرتبة متوسطة بين الغضب والحسد، وهي من آفات القلوب المزرية لا تجمل بالنفس السوية السليمة المؤمنة، لأن القلب المؤمن يتخلص من هذه الآفات كلها، وإن وقع شيء من ذلك قاومه وجالده وجاهده حتى يصير نقي الباطن نظيفا، فذلك كله من طهارة الباطن مع طهارة الظاهر من حقيقة دين الإسلام العظيم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى وقد فرض علينا إذا قمنا للصلاة بين يديه جل وعلا فرض علينا الطهارة، طهارة الظاهر من بدن وثوب وبقعة، ولا شك أن طهارة الباطن أوجب من طهارة الظاهر، لأن القلب محل نظر الحق إلى الخلق، وأما الظاهر فهو محل نظر الخلق إلى الخلق. وليس بمقبول أن يتعاهد الإنسان موضع نظر الخلق إليه وأن يدع موضع نظر الله تبارك وتعالى إليه كالمزبلة أو هو هي، ليس هذا بمقبول. أن الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى الخلق تجمل فتعاهد مظهره تسوية لظاهره واستقامة لأمره ظاهرا، ثم إذا وقف بين يدي ربه تبارك وتعالى استدعى آفات القلوب جميعها، فقام بين يدي ربه ونظر ربه تبارك وتعالى إليه إلى قلبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فموضع نظر الخلق إليك هو ظاهره وأنت تجمله، ولا حرج عليك، بل هذا مطلوب على حسب سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يزري على من لا يتعاهد شعره حتى يأتي بشعر ثائر كأنه شيطان، وكان يتعاهد الروائح الخبيثة قطعا لها، فإذا وجد شيئا من ذلك نفر منه وحذر صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا إلى استخدام الطيب وكان يستعمله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أطيب الناس ريحا صلى الله عليه وآله وسلم، ورغب في استعمال السواك وحث عليه وأتى به في مواطن صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حرج عليك بشرط ألا تتأنق، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان، رثاثة الحال مع طيبها وحسن مظهرها من الإيمان، البذاذة من الإيمان، فلا حرج عليك أن جملت موضع نظر الخلق إليك ولا تثريب، ولكن الحرج كل الحرج والتثريب كل التثريب، أن تتعاهد ظاهرا مغفلا لباطن ثم لا تلتفت إلى القلب وهو موضع نظر الله تبارك وتعالى إليك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله جلت قدرته في ليلة النصف من شعبان يطلع إلى خلقه في أرضه فيغفر لجميع الخلق في الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، وأما الشرك فأمره كبير وخطبه عظيم. أسأل الله السلامة والعافية. على الإنسان أن يتعاهد قلبه ولسانه وجوارحه بالإتيان بالتوحيد الكامل والبراءة من الشرك ظاهرا وباطنا، فقليل الشرك مفسد لجميع الطاعات، مبطل لقبول جميع الأعمال، لأن الله تبارك وتعالى لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلق الغفران بالمشيئة، والله غفور رحيم، وكل ذلك فيما دون الشرك، والله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. وهذه الآية الثانية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن مات، فمن مات مشركا بالله لم يغفر له، ويغفر الله تبارك وتعالى لمن مات ما دون الشرك، فهذا في حق من مات فأفضى إلى ما قدم. وأما من كان حيا في زمان الفسحة والمهلة لم تبلغ الروح الحلقوم ففي الأمر سعة، فإنه ولو كان كافرا فأسلم وأناب غفر الله رب العالمين له ما كان. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا في حق من تاب وحسنت توبته. أما من مات مشركا فنسأل الله السلامة والعافية، إلا لمشرك أو مشاحن. والناس قد ضاق تصورهم وضحل علمهم وصاروا في أمر مريض، وكثير منهم يحسب بل يعتقد أن الشرك الذي حذر منه ونفر عنه إنما هو أن يسجد الإنسان للصنم أو أن يركع للوثن، فهذا ما يحسبون، ألا ساء ما يحسبون. وإنما الشرك شيء هو أدق من ذلك وأخفى، فيسير الرياء شرك كما هو معلوم. فلو أن العبد قام يصلي فزين في الصلاة لنظر رجل إليه فهذا شرك بالله جل وعلا. من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك وكفر، وفي رواية فقد كفر، وكله لا يخرج من الملة وإنما هو من الأصغر على حسب حال من أتى به. فهذا كله كما ترى مما لا يلتفت إليه كثير من الناس، فكثير منهم يذبح لغير الله من قبر مخصوص أو نجم مشهود وإلى الكنيسة والعذراء والهيكل، وكثير من الناس يشد الرحال لقبور الأولياء بزعمهم، وقد صاروا إلى ما صاروا إليه تحت أطباق الثرى، لا ينفعون أنفسهم ولا يضرونها فضلا عن غيرهم. كثير من الناس ينذر لغير الله، كثير من الناس يحب غير الله حبا لا يحبه لله جل وعلا ولا يحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يقدم حكم غير الله على حكم الله جل وعلا. كثير من الناس يتورط في أمور، كثير من هذه الأمور قد يخرج من دائرة الإسلام قولا واحدا. أكثر الناس لا يلتفتون، أكثر الناس لا يبالون، أكثر الناس لا ينتبهون، وإذا نبهوا لم يفزعوا وحملوا على من نبه كأنما أتاهم بالكفر الأصوع والشرك الأبلق، ألا ساء ما يحسبون وساء ما يظنون. ففي ليلة النصف إن أردت المغفرة فدونك يغفر للمؤمنين، فكن مؤمنا خالصا لله رب العالمين متبعا لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، بريئا من الشرك والشك والشبهة والشهوة والنفاق والسمعة، ودع الشحناء جانبا، لأن المرأة قد ينطوي على الحسد وهو يحسب أنه خالصا مخلصا لله جل وعلا، وهو باطل الحسبان لا يستقيم. لما؟ لأن أكثر الخلق لا يعلمون عن الحسد إلا أنه أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه، هذا ليس الحسد الذي حذر منه الكتاب ونفرت منه السنة. الحسد كراهة النعمة على أخيك، إذا كرهت النعمة على أخيك فأنت له حاسد، لا أن تتمنى أن تزول عنه النعمة، هذا إغراق وإيغال في الحسد، وهو دركات. والحسد في حقيقته أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، هذا ما يظنه الناس وليس بصواب، وإنما الحسد في الحقيقة الشرعية هو كراهة النعمة ينعم الله رب العالمين بها على سواك. فإذا أنعم الله جل وعلا على أخيك بنعمة من مال أو علم أو أهل أو ولد أو رفعة أو جاه فكرهته فأنت له حاسب وحسابك على الله، لأن الحسد إنما هو من خصال اليهود. الحسد من صفاتهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالحسد خلق اليهود وصفتهم الملازمة لا ينفكون عنها أبدا. وإمام الحاسدين هو إبليس اللعين عليه لعائن رب العالمين. وإمام الحاسدين حسد أباك إذ فضله الله تبارك وتعالى وكرمه وأمر الملائكة أن تسجد له وأمره، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فحسد فكان ما كان. والحسد أدى إلى أول جريمة قتل في الحياة بين ابني آدم، لما حسد الأخ أخاه فقتله، فكان ما كان سن القتل في الأرض، فما من نفس بعد تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أي من وزرها وإثمها، لأنه كان أول من سن القتل. وإنما دعاه إلى ذلك الحسد. المؤمن لا يحسد، المؤمن نقي تقي بريء، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا وقع شيء من ذلك ولا بد أن يقع، فإنه يدافع ولا تعدى به يد ولا يعدى به لسان، كما قيل للحسن البصري رحمه الله: أيحسد المؤمن؟ قال: ويحك، وما أنساك إخوة يوسف. فهؤلاء من الإيمان بمحل، ومع ذلك حسدوا أخاهم فكذبوا على أبيهم وصنعوا مع أخيهم ما صنعوا بعد مما هو معلوم. وإنما أزهم على ذلك الحسد، حسدوه ولم يطيقوا أن يكون مفضلا عند أبيهم مقدما عليهم، فمكروا به وألقوه في غيابة الجب بعد أن تنازلوا عن القتل والإلقاء في الفلوات لكواسر الطير والسباع، ثم رجعوا باكين إلى أبيهم، كل ذلك يحركه في قلوبهم قوة الحسد. فقال: ويحك لا أبا لك، ما أنساك إخوة يوسف. نعم يحسد المؤمن، ولكن لا يضرك ما لم تعد به يدا ولا لسانا، فإذا أمسكت يدك ولسانك فلا ضير عليك. وإنما الطبيعة البشرية تأنف أن يكون أحدا من النظراء غير مساو أو دون، تأنف الطبيعة البشرية من أن يعلو فوقها نظير أو متين. وأهل الحقد والحسد الذين هم من أهل الذم والبطر والأشر، هؤلاء إذا ارتفع فوقهم أحد بتفضيل رب العالمين فلم يستطيعوا أن يساووه سموقا بارتفاع، حاولوا أن ينزلوا به إلى القاع، وكل ذلك إنما هو مذموم من كبائر الإثم. فالحسد من كبائر الذنوب، والحقد كذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا إلى المحبة والتآلف والتآخي والوئام وسلامة الصدر، وما خلا جسد من حسد مع هذا، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. والله تبارك وتعالى كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، فلا يحب اللؤم ولا اللؤماء، ولا الحسد ولا الحسدة، ولا الحقد ولا الحقدة. فخلص نفسك بسلامة الصدر في كل حين وآن، وإن طلبت المغفرة في ليلة النصف من شعبان فدونك، فقد صح فيها ما مر ذكره، وأن الله تبارك وتعالى يطلع إلى الخلق في ليلة النصف فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، وكما في الرواية الثانية فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ولم تخص ليلة النصف بعبادة زائدة، لا بقيام ولا بدعاء كما يفعل كثير من أهل الأهواء، وإنما هو محدث فاجتنب ونفر منه وحذر إخوانك من المسلمين، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن الأقصى السليب لا يحرر وهو القبلة الأولى كما هو معلوم، فعند جماهير أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة يجعل الكعبة المشرفة بينه وبين بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس حتى حولت القبلة إلى بيت الله الحرام لخصوصية هذه الأمة. والأقصى السليم لا يحرر باجتماع العوام والطغام باجتماعهم في المساجد يعصون الله تبارك وتعالى بالبدعة، وإنما يحرر بتجريد القصد لله بتوحيد الله رب العالمين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يسلط من يسلط من أعداء الأمة عليها ثريا في أكباد أبنائها وتمزيقا لأوصالهم وتبديدا لأشلائهم وتسلطا على ثرواتهم وديارهم وأموالهم وإذلالا لهم ولنسائهم، كما فعل التتار عندما حاصروا بغداد ثم دخلوها بخيانة الرافضين فجمعوا أكثر من 2,000,000 من المسلمين وفيهم الشيوخ والعجزة والنساء والصبية حتى الرضع، فجمعوهم فذبحوهم ذبحا. ويعلل شيخ الإسلام رحمه الله تسليط التتار على ديار المسلمين لأنه لما عربت كتب الفلسفة والمنطق واشتغل المسلمون بعلم الكلام وأفسدوا على أنفسهم العقيدة الصحيحة النقية السوية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، وعطلوا الرب عن كمال صفاته ووصفوه بما لا يليق واشتغلوا بما يضرهم وعزفوا عما ينفعهم، سلط الله عليهم التتر فصنعوا بهم ما هو معلوم. فلما عادوا إلى الله رب العالمين في الجملة والتزموا أهل السنة منهاجا وعقيدة ولو بمباعدة ومقاربة مكن الله من أعدائهم وأدار الدائرة عليهم. وكذلك لما تسلط العبيديون على ديار المسلمين حتى على مصر وهي درة التاج وهي الصخرة التي تنحسر عنها الأمواج، أمواج العادين من الصليبيين والتتر وغيرهم، أبقاها الله للإسلام كذلك أبد الأبيد إنه على كل شيء قدير. لما تسلط العبيديون بعقائد الإسماعيلية الباطنية الرافضية الكافرة أجبروا أهل السنة على تلك المعتقدات ظاهرة حتى انقمع أهل السنة فكانوا في أقماع السمسم، ثم من الله تبارك وتعالى بعد بعودة الأمة إلى أهل السنة في عمومها قربا من المنهاج أو بعدا ولكن في الإطار العام على يد صلاح الدين رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة. فلما استقامت الأمور من بعد اعوجاج أتى الله تبارك وتعالى بالنصر وحرر بيت المقدس وطهر المسجد السليم وعاد الأمر إلى نصابه وعليه، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأجل طاعاته توحيده وأعظم الظلم الشرك به، فأكبر ذنب عصي الله به الشرك، وأعظم طاعة يتقرب بها العبد إليه توحيده وإخلاص العبادة له. وهذه الأمة لا يرفع عنها ذلها الذي نزل بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن ترجع إلى دينها، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وذكر التبايع بالعينة والأخذ بأذناب البقر والخلود إلى الأرض اشتغالا بالزرع، فأدى ذلك إلى ترك الجهاد في سبيل الله. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. ونكره وأسند التسليط إليه، فشيء يكون هو مسلطة كيف يكون؟ سلط الله عليكم ذلا، فجعل الذل منكرا لتفخيمه وتعظيم أمره، ذلا يبلغ حتى نخاع العظام، فتغزى وأنت على سريرك بين امرأتك وبناتك، إذ دخل عليك في مخدعك ما دخل من الخنا ومعارض الزنا، تقبل عليها جماهير الأمة نظرا وتعاملا، ثم بعد ذلك وقوعا ومباشرة سلط الله عليكم ذلا يستخفي فيه الرجل الصالح بدينه، ويشفق صاحب الهدي الظاهر على هديه، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فارجعوا من قريب. بارك الله فيكم يا طلاب العلم، يا طلاب العلم النبوي على منهاج النبوة، أنتم خلاصة الأمة وأنتم زبدة صريحها، فاتقوا الله في أنفسكم، طبقوا الإسلام على أنفسكم، وادعوا إلى تطبيقه في أهليكم ومن حولكم، واستقيموا على المنهاج حتى يقيم الله تبارك وتعالى بكم معوج من صراط، والله من وراء القصد والله الموعد، وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.